إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم والشارح رحمهما الله تعالى: ونفعنا بعلومكم وعلومهم في الدارين آمين. وعلومهم الأول. ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. باب النهي. قال: تعريفه استدعاء ترك. قال: تعريفه استدعاء ترك قد وجد بالقول ممن كان دون من طلب. خلينا على الدرس يا مرحبا. ماشي. اتوصل بدل حتى تمشي على يبقى ايه مناسبة دي؟ والله بدون مناسبة. انا هتدل علي هاجس كده ان احنا نبدأ الدرس النهارده في حاجة حلوة. تحية يعني. بس هي جت في وسط الدرس بقى. شكرا. قال: تعريف استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. قلت باب النهي. باب النهي. تعريف استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده والعكس أيضا واقع. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد. كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. طيب، باب النهي دي إضافة على معنى الظرفية، على معنى هي، يعني باب في النهي، واقع في النهي. الظرفية طبعا المجازية مش الحقيقية. وهيتكلم الشيخ الناظم ثم الشارح في هذه الأبيات وشرحها عن بعض المباحث المتعلقة بالنهي. أولها سيتكلم عن التعريف، ثم سيتكلم عن أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ثم سيتكلم عن المطالب التي تأتي لها صيغة الأمر. قد تأتي صيغة الأمر بقصد التهديد، أو تأتي بقصد التكوين، أو تأتي بقصد الكف، أو تأتي بقصد الإباحة. وسيبين كل هذا الشارح في شرح ده بإجمال. تفضل. قال: يعني أن تعريف النهي هو استدعاء، أي طلب الترك، أي الكف عن الفعل بصيغة لا تفعل، لا بنحو اترك وكف ودع فإنها أوامر. وهذا معنى قوله استدعاء ترك بالمنع. وهذا معنى قوله استدعاء ترك بالمنع من الفعل، بناء على أن الندب ليس بأمر كما هو رأي مرجوح. ويجوز أن يكون المراد بالوجوب غير الحتم. بس هيبدأ يفسر الأبيات، فبيقول يعني أن تعريف النهي هو استدعاء، أي طلب، بيفسر الاستدعاء أي طلب الترك. استدعاء الترك يعني أي طلب. دي إيه؟ جملة اعتراضية. أي طلب بس جملة اعتراضية. يبقى لو شلناها هيبقى تعريف النهي هو استدعاء الترك. استدعاء يعني إيه؟ طلب. ألف والسين والتاء بتأتي للطلب. أي طلب الترك هو استدعاء الترك، أي طلبه، أي الكف، بيفسر الكف الترك، يعني الطلب تفسير للاستدعاء والكف تفسير لايه؟ للترك. ودي اخرى جملة اعتراضية، زي ما احنا قلنا ان سيدنا الشيخ هذا مولع بالجمل الاعتراضية. يعني ان تعريف النهي هو استدعاء الترك اي الكف عن الفعل. طبعا اي الكف عن الفعل ايه؟ الفعل هي الجملة اخر الجملة الاعتراضية. تعريف النهي هو استدعاء الترك، ده تعريف النهي. الاستدعاء معناه الطلب، والترك معناه الكف عن الفعل. انهي نوع من انواع الكف؟ الكف المقصود. شاطره، لان الكف المقصود من انواع او من اقسام الافعال. اما الترك غير المقصود فلا، لا يسمى فعلا لعدم توجه النفس اليه. زي ما انت تكون قاعد دلوقتي فانا اعرض عليك انك تاكل بونبونه، فما تاخدهاش، تبص لها كده وما تاخدهاش، تفضل ثابت مكانك، فانت تركت اخذها، صح؟ فتركك هذا مقصود. انت قلت لا انا لو خدتها والله دي فيها شويه سكريات وانا بحاول اخس فهتتلف لي الرجيم فانا مش هاخدها. فحتى انت ما عملتش كده، ده انت تركت بونبونه اهي خدها، رحت انت فضلت ساكت، بصيت لها كده وفضلت ساكت، يا ده ترك مقصود. لكن احنا جالسين الان وتاركين لمجموعه من الاشياء، تاركين للزنا، تاركين لشرب الخمر، تاركين للسرقه، تاركين للمخدرات، والحمد لله كل هذه المتروكات احنا تركينها كده يعني تبعا مش قصدا. يعني ما فيش واحد جه عرض عليك ان انت تيجي تشرب معاه كاسين فانت اعرضت او ما روحتش، ما فيش حد قال لك تعالى نطفش خزنه وانت، او نسرق كتب بتاعت الشيخ مصطفى مثلا، فانت قلت له لا مش هاخد، مش هسرق مصطفى، ده انت مش لم يخطر لك على بال. فالذي لم يخطر لك على بال يسمى تركا، لكنه ترك غير مقصود ولا تثاب عليه الا اذا لاحظته. لكن الترك المقصود ترك ايجابي، ترك فيه فعل من افعال النفس هو من اقسام الافعال، الترك المقصود يثاب عليه صاحبه. فهنا الترك اي ترك المقصود على الله. مفهوم الترك المقصود ما صاحب نيه. ايوه ما لاحظته. ثاني يا محمود. الشيخ محمود بيسمع الدروس اللي فاتته اللي فات، ويكون من انجب الطلاب ان شاء الله. طب يلا يا شيخ احمد. قال بصيغه لا تفعل. تعريف النهي هو استدعاء الترك بصيغه لا تفعل. وهو دلوقتي استدعاء الترك ده ممكن يحصل بامور. ممكن تمد ايدك عشان تاخد البونبونايه او اعمل لك او اقول لك، فده كله بستدعي الترك، او اقول لك كده يعني اوعى. لكن كل ده لا يسمى نهيا. النهي المقصود المراد هنا، النهي المقصود هنا ما كان نهيا لفظيا وبصيغه معينه، وهي صيغه لا تفعل، لا تفعل ومشتق واخواتها. لا بنحو اترك. لا بنحو اترك. اترك صحيح بتفيد طلب الترك برضو، استدعاء الترك. مش اترك دي بتفيد استدعاء الترك. طب ما هي داخله كده في التعريف، استدعاء ترك بصيغه. هي صيغه وتستفاد منها استدعاء الترك. لكن هو عاوز يخليها من محترزات التعريف، ما تبقاش داخله، فعشان كده قال بصيغه لا تفعل. فلا تفعل تخرج غيرها. رغم ان غيرها ده قد يفيد استدعاء الترك برضه ويكون صيغه، لان غيرها ده لا يسمى في اللغه نهيا وان افاد استدعاء الترك. يسمى امر، يسمى امر. لما بقول لك دع ذر اترك، في النهايه دع دع الكتاب تساوي لا تاخذ الكتاب في المدلول، الاثنين بيستدعوا تركا. لكن واحدة بصيغة نهي في اللغة وواحدة بصيغة أمر في اللغة، فعلشان ما ندخلش المهايا والحقائق في بعض عمل هذا الاحتراز علشان ما يتناولش هذه الأشياء الأجنبية عن حقيقة المعرف. قال الله تعالى تجتنب الرجس من الأوثان واجتنب قول الزور، ده عند الأصوليين من المنهيات ولا من الأوامر؟ ده من المنهيات بس بصيغة افعل، بصيغة افعل التي يلزم عنها النهي عن ضدها. احنا الامر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، او هو نهي عن ضده عند طائفة. الفرق بين يلزم وعدم ذكرها ان دول بيقولوا ان الامر عن النهي، ودول بيقولوا لا الامر شيء والنهي شيء، لكن احدهما يلزم عن الاخر. ماشي يا علو؟ هيجن يعني في دلوقتي مذاهب، هل الامر بالشيء نهي عن ضده ولا يستلزم النهي عن ضده؟ نهي عن ضده يبقى الامر هو النهي بس باعتبارين، مش راكبه معاك. انا مدرس ومفتي، وصفين هم مختلفين صح؟ انا مدرس باعتبار ان انا بديكوا درس هنا وبدي درس في يوم الحد، ومفتي باعتبار ان انا من 5 ل 8 بشتغل بالافتاء، من المواعيد بتاعتي مش فاكر، من 9 ل 5 بشتغل بالافتاء، فاعتبارين مختلفين لذات واحده. فهو بيقول لك ان الكلام النفسي القديم هذا باعتبار ما يكون امرا وباعتبار اخر يكون نهيا، فالامر هو عين النهي. عند من قال بهذا المذهب الثاني الامر بالشيء لا مش نهي عن ضده، ده يستلزم النهي عن ضده، يعني لا ينفك عنه اراده الكف عن ضد المامور به. فلما اقول لك اقفي انا بامرك بالوقوف، طب انت لو نمتي او قعدتي او اضطجعتي او استلقيتي على ظهرك يبقى انت اتيتي باضداد المأمور به، وتبقى انت ما انطعتيش لمرادي، مرادي لن يتحقق الا بان تقومي. فيبقى لما بقول لك اقفي يلزم من كده، يلزم مش اقفي هي هي ما تناميش وما تستلقيش وما كذا وما تضجعيش، لا يلزم منها انك تسيبي الاضطجاع، تسيبي الاسترقاء، تسيبي النوم. هذه لازم مقتضى. ماشي؟ ما يتحققش مقتضى الامر في الوجود الا بترك هذه الاضداد. فلما كان ما يتحققش الا بترك هذه الاضداد، كان ترك هذه الاضداد مقدمة له او سببا في تحصيله، فبقت لازمة له، بقت الامر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، يبقى الامر ملزوم والنهي لازم. قم ده امر ملزوم يلزم منه انك ما تتلبسش بغيره. ده خلاف في اقوال الامر بالشيء نهي عن ضده ليس عن تفضيله. مذاهب مش المذاهب دول بس اللي انا حكيتهم، يعني مذاكره الاوامر مش نهي. يستمر على الخلاف؟ أيوة طبعا. قال في البحر مسألة: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ إن كان له ضد واحد أمر بضده. وإن كان له أضداد، وده لا خلاف فيه، وإن كان له أضداد هو محل الخلاف، فقيل نهي عن جميع أضداده، وقيل عن واحد منها لا بعينه. واختار الهندي أنه نهي عن ضدين بطريق الاستلزام، اللي هو يلزم منه، يعني مش نهي عن ضده، مش الأمر عين النهي يعني. وقيل إنه بطريق التضمن، يعني الأمر يتضمن النهي عن الضد. مذاهب هي مختلفة، مذاهب مختلفة. طيب خلينا فيما نحن فيه. قال الذي نحوته وكف ودع لأنها أوامر، دي أوامر، لأنها دي بقى بلها فصلة منقوطة، لأنها تعليل لما قبلها. يعني ليه دي ما هياش دخلة؟ لأنها أوامر، أو فإنها أوامر، فالتعقيب المفيدة للتعليل. وهذا معنى قوله استدعاء ترك بالمنع من الفعل. وهذا معنى قوله استدعاء ترك، لما قال تعريف النهي استدعاء ترك بالمنع من الفعل. بالمنع من الفعل دي بيان ليه المقصود باستدعاء الترك، بناء على أن الندب ليس بأمره. يعني هو قوله ده يتوقف عند ترك، هو ما قالش بالمنع من الفعل، هو قال النهي استدعاء ترك، صح؟ بالنهي من الفعل دي، يعني كأننا هنحط استدعاء ترك دي بين قوسين. المنع من الفعل دي بيان لهذا الاستدعاء. يعني الترك ده معناه المنع من الفعل، الاستدعاء هو اللي معناه المنع من الفعل، الاستدعاء المنع من الفعل. بناء على أن الندب ليس بأمره كما هو رأي مرجوح. طيب ايه بقى وجه البناء ده؟ بيقول تعريف النهي استدعاء ترك بصيغة لا تفعل، وهذا معنى قوله استدعاء ترك بالمنع من الفعل، بناء على أن الندب ليس بأمر يعني ايه بناء على ان الندب ليس بامر؟ بناء على ان الندب ليس بامر كما هو راي مرجوح. يعني اذا قلنا ان المندوب مش مامور به والندب مش امر بالفعل، ايه ده علاقته بان النهي استدعاء درك؟ انا مش فاهم، حد فاهم؟ انا مش فاهم. يعني الندب امر، وبعدين ممكن يا مولانا يكون اصلا هيدخل المكروه قولي انا سامع. يعني هل يقصد المكروه فعل النهي؟ المكروه ايه؟ يعني انه هل يقصد المكروه يعني المكروه كمان، يعني ممكن يكون يعني يستلزم نفس الصيغه او لا؟ حلي لي العباره، انا مش عارف هل في فقد، هل في شيء؟ ويبدو ان في فقط يا جماعه. انت النسخه بتاعتك دي ايه؟ انت دي النسخه دي اللي معاها، دي النسخه الخضراء كده فيها؟ دي النسخه الخضراء دي كده صفحه 25. سيدنا هو بيحاول يفسر قوله قد وجب. الآية اللي شيخ مصطفى كان بيقولها دلوقتي، فالسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام وقال رسول الله، مش حضرتك كان بيسأل سؤال هل ده أمر أو نهي؟ فهو هنا عاوز يقول إن هو نهي، مفيش فيها أمر. أنت شايف إن العبارة تفيد المعنى اللي أنت بتقوله؟ هو بيفسر قد وجب يعني هي سقطت ولا ايه؟ انا بشوف شرح الامر ازاي يمكن يبقى فيه شيء يفيدنا هنا. تعريف الامر استدعاء فعل واجب، والمراد طلب فعل مقتضي للوجوب بالقول الدال عليه بالوضع مش الى اخره. فقوله فعل اخرج النهي لانه طلب ترك، وقوله واجب اخرج ما لم يكن واجبا بان جاوز الترك. فانه ليس بامر على ما اقتضاه ظاهر عبارته، فيكون المندوب على هذا ليس بمامور به. انا كلمت الكلام ده. طب هنا بقى بيقول النهي طلب ترك استدعاء الكف بصيغه كذا مش بصيغه كذا. وهذا معنى قوله استدعاء ترك. استدعاء ترك قد وجب. في سقط يا جماعة يعني آخر العبارة بالمنع من الفعل آه. في سقط هو ممكن يكون السقط ده مولانا من أول بناء على النظر ده تفسير لقوله قد وجب أيوة ما هو متعلقا قد وجب آه. بس في حاجة بقى وقعت هنا هيقول مثلا وقوله قد وجب بناء طب تعالى نقرا ليس بامر بناء على خلينا قبل ما نتخيل بس تعالى نقرا يمكن في سطر جه قبل سطر او الجمله انتقلت مترحلت انا علقت هنا في الشرح القديم قلت حاجه وانا ما شغلتهاش مولانا انت تعلق لا تستطيع من عبارته معرفه هل عنده المكروه داخل في المأمور ام لا وهذا معنى قوله استدعاء ترك بالمنع من الفعل طيب هو يبدو ان فيها فعلا سقط يا جماعه لانه شوفوا في الامر عمل ايه في الامر اتكلم على تعريف ما هو كل حاجه بيتناولها في الامر بيجي يتناول ايه ما يقابلها في النهي في الامر اتكلم على تعريف في النهي اتكلم على التعريف برضه اهو قال الامر استدعاء فعل واجب اي طلب فعل محتم وهنا قال النهي اتكلم وقال ايه المقصود بالطلب انه الطلب فعلا مقتضي للوجوب بالقول الدال عليه الواضح ممن كان ممن وجد دون الطالب في الرتبة فقوله فعل اخرج النهي لانه طلب ترك شوف من اول هنا بقى وقوله واجب اخرج ما لم يكن واجبا بان جوز الترك فانه ليس بامر على ما اقتضاه ظاهر وعبارته فيكون المندوب على هذا ليس بمأمور به هنا بقى بيقول ايه تعريف النهي هو استدعاء الترك خلاص بصيغه لا تفعل لا بصيغه كف واترك وكف واترك ودع لانها اوامر ما تبقاش نواهي وده معنى قوله استدعاء ترك في النظم تعريفه استدعاء ترك طيب لو قدرنا ان هو هيبدا يتكلم على بعد ترك دي على قوله قد وجب لان شوفوا امشوا السطر ده كده بناء على ان الندب ليس بامر كما هو راي مرجوح ويجوز ان يكون المراد بالوجوب حتى جاب سيره الوجوب دلوقتي يبقى ده الساقط انت بتتكلم على قوله قد وجب وبعدين غير الحتم وقوله بالقول اللي هي بعد كلمه قد وجب كان الساقط قوله قد وجب ايوه بس ده هتتحط فين بقى بالظبط قبل بناء قوله قد وجب اخرج المندوب بناء على ان النسب ليس بامر في هنا معلم بس ان في سقط هنا نقول واحد واضح ان هنا سقطا في الكلام على قوله قد وجب استدعاء ظرف قد وجب في سقط بقى انا مش عارف ايه اللي سقط عشان الجمله تستقيم دي محتاجه ان احنا نرجع بقى احنا رجعنا اهو من مطبوعتين ثلاث مطبوعات اهو رائب الإشارة. لا لا لا نجوب الرائب. لا أنا قلت يمكن هنا الشيخ أصل عادة هتلاقي كتير من المباحث اللي هنا دي موجودة في شروح الورقات. في شروح الورقات أنا قلت أبص يمكن حاجة تحب. أنا ما لسه مبصتش قوي يعني. شوف كده رائب التقريرات ده وأنا بقولك مش هتلاقي أي حاجة بس يبقى عملنا اللي عليه. وهاتين المجلد الأسود ده اللي هو أول واحد. شوف انت الرهائف وسيبي لنا المجلد. مش حاجة احمد هو حاج احمد. ونهي استدعاءه إضافة الترك بالقول مما هو أذنه على سبيل الوقوع. الصيغ المستعملة للكراهة فإنه لا يعلم سبيل الوجوب فالمكروه ليس بمنهي عنه حقيقة. بعد ما نتكلم بالقول من كان دون منطلق اي من الوجود دون منطلق المدة أخرج الإخواني ترك التبليغ عن الفعل بقول قد وجب بأن لا يجوز دور الفعل نحن نسمي كرام الحتة كلها فيها لخبطة طبعا نحاول نقراها كده مع بعض والله ماشي بيقول احنا الغاية بالمنع من الفعل دي ماشي او على الاقل الغاية استدعاء وترك ان انا متأكد ان العبارة ماشي انا شايفت مولانا بقى قبل بناء دي انا عندي احتمال ان يبقى في حاجة قبل بالمنع من الفعل يعني انا قصدي وقد وجب بناء على ان المندوبة ليس بامر لا قد وجب دي فوق بناء يعني هيخرج ايضا قد وجب بناء المندوب بناء على ان المبدا ليس بامر كما هو راي المرجو خلي بالك ان هو بيقول فخرج بقوله استدعاء وترك طيب خلينا نعتقد نتعامل ان السطر اللي تحديدا مش موجود يا نهار ابيض انا جبتها ثانيه واحده بس ايه جبتها اسويها دار الخوفهم يا جماعه يعني انا هتزف وهذا معنى قوله استدعاء وترك فخرج بقوله ترك بالتنوين الفعل وبقوله قد وجب المندوب ثواني بس يا مولانا انا برتب اللطر انا مش ببتكر مش عارفين نجيب مخطوطه للكتاب ده مفيش مش اكيد في مش عارف مش عارف يعني. انا رحت مكتبه مكه المكرمه بصيت عليه لقيت مطبوعات قديمه اصل مكتبه الشيخ ده موجوده في مكتبه مكه يعني مكتبته الشخصيه عبد الحميد قدس متبرع بيها لمكتبة مكة المكرمة فروحت لقيت اللي موجود من الكتاب ده مطبوعات مش مخطوطات مطبوعات قديمة مفيش مطبوعة في حياته هو صححها لا دي نسخ كتير كده موجود على كل حال معلش هنصححها دلوقتي علشان ايه لما نيجي نعمل الكتاب ده مرة ثانية نبقى احنا ايه كل واحد يعيش مع نفسه كده دقيقة ويسيبني دقيقة أنا كمان وبعدين نلتقي. أمال إحنا إزاي شرحنا المقطع ده قبل كده؟ مش إزاي؟ طيب. وأنا زعما على قولي دعوة لكن بما أنا فكر. لا يبدو ان مفيش نتيجة يا جماعة ولا حاجة، يبدو ان هو في سقوط. انا في اللهم لا زي ما حضرتك الترتيب بالقول ديت، يعني حاسس ان يعني ايه كلمة تات وقد وجد مفترض تطلع بالقول من كان دون منطلق. لو مشينا مع باب الامر لاي استدعاء وفعل فعل واجبي اي طلب فعل محدد، وبعدين يقول ده هو المراد طلب فعل المصادر. انا قلت لك استدعاء وترك بالمنع من الفعل ويقول نفس الكلام، والمراد مثلا طلب ترك ويتكلم بعدين بقى عجيب ايه كلمة فعل هنا برضه كلمة ترك. اه ماشي تمام كده ماشي. الاول وصلت كلمة والمراد ويبدا يعرف القصة، وبعدين عرف هنا كلمة فعل واجب وهنا عرف كلمة ترك وضرب وقد واجب برضه. بعدين يجي يتكلم بقى بالقول من كان دون من طلب. اديني كده النسخة الخضراء دي يا بابا. انا جبت يعني انا تخيلت الايه الساقط طيب انا تخيلت الساقط بناء على مقابله في الأمر. خلينا كده نمشي ايه واحدة واحدة. هو دلوقتي هيتكلم على التعريف، تعريفه استدعاءه تركم قد وجب. ماشي يا جماعة؟ خليكم معايا. وبعدين قال الاستدعاء معناه طلب الترك، والترك معناه كف عن الفعل، الكف عن الفعل بصيغة لا تفعل. ماشي؟ طيب هو النهي استدعاء ترك بس ولا استدعاء ترك وجب؟ وجب وجب. نعم. فهيبتدي المفروض يتكلم على قد وجب. طيب بيقول لك ايه؟ وهذا معنى قوله استدعاء ترك. والله بالمنع من الفعل دي، بالمنع من الفعل دي قد تكون متعلقة باستدعاء ترك زي ما احنا شرحناها وقلنا ان ده بيان الاستدعاء وجه الاستدعاء، وممكن تكون متعلقة بما يأتي. انا اظن ان هيقول وقوله قد وجب، ها، وقوله قد وجب اخرج ما لم يكن واجبا. يبقى لما يبقى استدعاء ترك بس يجيب استدعاء الترك الواجب واستدعاء الترك غير الواجب اللي على سبيل الكراهه واللي على سبيل التحريم، لكن هو خلى النهي ظاهر النظم انه مخلي النهي متعلق بالواجب فقط، فيبقى قوله قد وجب اخرج ما لم يكن واجبا. ماشي؟ بأن جوز الفعل. ما هو انت اذا كان النهي عن شيء ما يجبش تركه، ها، يبقى يجوز فعل. ماشي. المكروه يجوز الاقدام عليه لان فيه اذن، نوع اذن. ماشي؟ بأن جوز الفعل فانه ليس بنهي على ما اقتضاه ظاهر عبارته. انا الكلام ده جبته منين؟ جبته من نفس التعبيرات بتاعت الامر فحولتها. شوف هو في الامر بيقول ايه؟ بيقول ارجع صفحه ورا، بيقول وقوله واجب اخرج ما لم يكن واجبا بان جوز الترك فانه ليس بامر على ما اقتضاه ظاهر عبارته. يبقى احنا هنا هنقول وقوله قد وجب اخرج ما لم يكن واجبا بان جوز او جوز الفعل بقى، مش جوز الترك. في الامر كان جوز الترك، في النهي يبقى جوز الفعل. فانه ليس بنهي، هناك قال فانه ليس بامر على ما اقتضاه ظاهر عبارته. بان جوز الفعل لو هيخرج ما كان واجبا. لسه بقى المحتملات ما جبنالهاش، ده انا بقترض ان دي العباره. ها؟ وهنقول بقى هنا ممكن نقول ايه بناء على ان الندبه ليس بامر كما هو رايه المرجوح. كده ممكن تستقيم. نوعا ما يعني. مش ما يكره فعله يندب تركه؟ لا، ما يكره فعله يندب تركه. اه، فلما يكون ان الذي يسمى نهيا هو ما تعلق بامر واجب فقط، دي جايه منين؟ المساله كلها مبنيه على ان المندوب ليس مامورا به سواء في الامر او سواء في النهي، لان في الامر قلنا الامر فعل امر استدعاء وفعل قد وجب، فخرج ما لم يجب اللي هو المندوب. ليه خرج؟ بان بناء على قول مرجوح في الاصول بيقول ان المامور ليس مامور، المندوب ليس مامورا به. والمندوب هذا يطلب فعله ويكره تركه. فيبقى القضية في الأمر والنهي مرتبطة بقضية هل المندوب مأمور به ولا لا. لو المندوب مأمور به يبقى المكروه منهي عنه. لو المندوب مأمور به يبقى المكروه منهي عنه. فبما ان المندوب مش مأمور به يبقى المكروه مش منهي عنه. فيبقى زي ما المندوب ما يصدقش عليه انه مامور بيه والندب ما يصدقش عليه انه امر، فكذلك المكروه ما يصدقش عليه انه منهي عنه، والكراهة ما يصدقش عليها انها نهي، فتبقى من خارجة من التعريف. فيبقى هو عايز يقول لك ان ان ان وقوله مثلا يعني وقوله قد وجب، بنكتب بقى العبارة دي كده، هنفترض ان ايه هن هن هن هن هنقول ان مثلا في الهامش كده ولعل الساقط استدلالا بما ثانية واحدة بقى ايه، وبالاستدلال بما تقدم من كلامه في الامر لعل الساقط يكون مفروضا كالآتي. قوله قد وجب أخرج ما لم يكن واجبا، بأن جوز الفعل، فإنه ليس بنهي على ما اصطباه. ما تكتب يا ابن الحلال، كذبت يا شيخ، ما اقتضاه ظاهر عبارته. ثم ينتقل الكلام إلى أن النهي ليس أن المكروه أنا آسف أن الكراهة ليست نهيا، والمكروه ليس بمنهي عنه، بناء على أن الندب إلى آخره. نقول ثاني، أنا كتبت عندي كده في الهامش الظاهر أن هنا تقطن في الكلام على قوله قد وجب، وبالاستدلال بما تقدم من كلامه في الأمر لعل الساقط أن يكون مفروضا كالآتي. وقوله قد وجب فتحت قوسين، وقوله قد وجب أخرج ما لم يكن واجبا، بأن جوز الفعل، فإنه ليس بنهي على ما اقتضاه ظاهر عبارته، قفلت القوسين. وبعدين قلت ثم ينتقل الكلام إلى أن الكراهة ليست نهيا، والمكروه ليس بمنهي عنه، بناء على أن الندب إلى آخر الجملة. فهي لي كده تستقيم، غير كده أنا مش فاهم، لو حد فاهم يفهمني. كل ذلك أنا رأي مرجوح. رأي مرجوح متقدم الكلام عليه في الأمر. في الأمر لما قال لك ده رأي البعض والصحيح. راحت فين؟ أنا أخذت السبب. في الصفحة الأولى 23. يعني الراجح ان المندوب مأمور به على كلام الشيخ اهو بيقول لك قال ابو بكر الرازي والكرخي وبعض الفقهاء وقال المحققون ومنهم ابو بكر البقلاني ان المندوب مأمور به. احنا شرحنا الكلام ده بإعادة صحيح على مفتكر يعني. طيب الحمد لله حلو اه لحد ما نحاول نحصل النسخة المخطوطة اللي ندور عليها يمين ولا شمال ان شاء الله. مفيش كده على النت مثل المخطوطة كده مكتبة مصطفى. اه مكتبة مصطفى فانا اقول لك مكتبة الشيخ نفسها مكتبة عبد الحميد قدس انا شفتها دخلتها ليها ركن كده مكتبة مكتبة الشيخ عبد الحميد قدس اصور قريب مش بعيد هو النت واقع باين عليه ولا ايه النت واقع. طيب خلاص يعني نخليها في هنا. طيب تفضل يا شرح. بناء على ان النسب ليس بامر كما هو راي مرجوح ويجوز ان يكون المراد بالوجوب غير الحتمي. يعني هو بقى ايه ده تمديد للي احنا طلبناه. اه لا ده ممكن ايه فيدخل الكراهه ويدخل انه يريد ان غير الحتمي ملهاش بقى دعوة بقضية ان المندوب مأمور بيه ولا مش مأمور بيه. لا كل ما لم يكن محتم يقوم ايه كل ما كان ويجوز ان يكون المراد بالوجوب غير الحتمي يعني الواجب غير محتم كالتعريف وتعريف واستدعاء ترك قد وجب فيبقى الوجوب هنا معناه غير الحتم وما قالش حاجة تانية. ايه يا اخويا الكلام برضو اكتب عليها عبارة قلقة. اتفضل يا شباب عبارة قلقة. قلقة ومقلقة. ويجوز ان يكون المراد بالوجوب غير الحتم. تعريفه استدعاء ترك قد وجب. وجب دي يراد بها اللي مش محتم ترك غير محتم. تجاوز ما تجاوز انا كلام مش مفهوم بالمره عندي على الاقل لو حد فهمه يفهمه لنا. هو تعرض التاني تحت شويه. طب ما نشوف يلا وريني. قال وقوله بالقول ممن كان دون من طلب أي ممن وجد دون الطالب في رتبته فخرج بقوله ترك بالتنوين الفعل. طيب وبقوله قد وجب محترزات بقى لئلا يجوز لابد ان النهي يكون هنا ظهر الكلام انه استدعاء ترك ممن كان دون من طلب طلب الترك يعني انا طلبت منك انك تترك او انت طلبت مني ان انا اترك وانت يعني عشان يبقى اخرج الالتماس واخرج الدعاء احنا مش كلمنا على قضية العلو والاستعلاء وقلنا العلو صفة للكلام والاستعلاء صفة للمتكلم صح؟ فهو هنا عشان يقول لك ان ان ان ان يشترط الاستعلاء يعني ظهر الكلام كده انه اشترط الاستعلاء ف صح مش احنا قلنا كده قلنا كده ولا ما قلناش لا اشترط كده العلو العلو صفه للمتكلم والاستعلاء صفه للكلام يبقى هنا كانه بيتكلم على العلو مش الاستعلاء ها تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب يبقى لابد من اشتراط العلو ظهر الكلام كده فلابد ان المطلوب منه يكون دون الطالب في الرتبة. ماشي. فخرج يعني المطلوب منه المدرس يبقى ادنى المطلوب منه. انت بتنهي العامل اللي عندك في المكتب ما تعملش القهوة بالطريقة دي يبقى اسمه نهي. لكن لما تقول مثلا لحد من زملائك اللي في نفس رتبتك ما تكلمنيش في الساعة الفلانية او ما يبقى ده ما اسموش نهي لان ما فيش تخالف في الرتب بينكما على كلام الشيخ هنا. فخرج بقوله ترك بالتنوين الفعل. الفعل يخرج من ده محترز لان الفعل مش ترك. وبقوله الفعل اللي هو يعني الـ الـ الـ الايجابي يعني وبقوله لا ما هو انا قلت لفضلتك ان الترك المقصود من اقسام الافعال لكن هو انا يقصد الفعل اللي هو اللي فيه اكشن يعني اللي بعمل حاجه مش مجرد انا كافف عنها وان كنت ملاحظها. يقصد الفعل اللي هو العمل يعني. وبقوله قد وجب لئلا يجوز له الفعل المنهي لئلا يجوز له الفعل المنهي. ميم يا في ميم. وبقوله قد وجب لئلا يجوز او يجوز له الفعل وبقوله قد وجد بألا يجوز النهي على سبيل الكراهة له الفعل. لا او استنى بألا يجوز له الفعل النهي والفعل على سبيل الكراهة. عبارة قلقة جدا يعني في لخبطة في تقديم وتأخير. بص يا مولانا النهي فاعل والفعل مفعول به. مشيها كده بقى. ماشي. قولها كده. بألا يجوز له النهي الفعل على سبيل الكراهة. ايوه يعني كراهة. عدم التجويز دي الكراهة خرجت. لا لا عدم مش الفكرة. عدم التجويز بيقول لك فين العبارة؟ وبقوله قد وجب تعرفوه استدعاء ترك قد وجب. هيخرج لنا ايه؟ هيخرج لنا الترك اللي انت المنهي عنه على سبيل الكراهة. ما هو المنهي عنه على سبيل الكراهة مستفاد من النهي برضه. لكن يجوز الإقدام عليه رغم ان هو منهي عنه لانه لم يجب البعد عنه. بأن يجوز له الفعل. بألا يجوز له النهي الفعل. بألا يجوز له الفعل النهي على سبيل الكراهة. بأن يجوز له الفعل أو يجوز له الفعل عبارة في غاية القلق بصراحة. يعني يجوز له الله يرحم الشيخ. ولولا حاطط شرط هنا عندنا يعني قبل كلمة النهي بحس إن ده كلام جديد. لا لا ولا حاجة خالص هيك متابعة. لا لا بس جملة قد وجب لازم تكون قبل وقبله بالقول ممن كان دون الطالب. إنه هو قال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. طيب ايه بقى يعني وبقوله قد وجب لازم تكون قبل وقوله بالقول ممن كان دون من طلب. صح مفروض كده. طب ممكن معناها مولانا هي الجملة تكون معنى قوله هنرجع لفوق معنى قوله استدعاء ترك بالمنع من الفعل وبقوله قد وجب لئلا يجوز أو يجوز له الفعل النهي على سبيل الكراهة بأن يجوز له الفعل بناء على أن الندب ليس بأمر كما هو رأي مرجوح ويجوز أن يكون المراد بالوجوب غير الحتم. بعدين لا تاني كده معلش يعني في بالراحة عليا قولي تاني بالراحة كأنه يعني في لخبطة في تقديم وتأخير. ايه بقى اللي انت تقترحيه؟ يعني هنقول معنى قوله استدعاء ترك بالمنع من الفعل. طيب بعدين حننزل نقول وبقوله قد وجب. وبقوله قد وجب ها بأن لا يجوز له الفعل أو الفعل. ثواني لا يعني فهو هنا بيذكر محترزات التعريف مش معاني مش معنى التعريف. بيقول خرج بقوله ترك كذا وخرج بقوله قد وجب كذا فدي محترزات التعريف فلا يعني انا حسيت هيك ما لا فهمتي مثلية كمان مولانا لازم هي الجملة تكون قبل وقبله بالقول ممن كان دون من طلب يا ستي ده ممكن لما انت تكوني بتشرحيها لكن هنا ما بيشرحش هنا بيذكر المحترزات مخرجات التعريف الانسان حيوان ناطق معنى حيوان كيت معنى ناطق كيت شرحت ويخرج بقولنا حيوان ما ليس بحيوان اهو ده محترز التعريف ويخرج بقولنا ناطق ما ليس بناطق كالجدار ادي محترز التعريف فهو في الاول بيتكلم على المعاني حيوان يعني كده وناطق يعني كده هنا بيقول لا الترك معناه كده وقد وجب معناه كده قولنا بقى ترك يخرج كذا وقولنا قد وجب يخرج كذا فالحته دي ملهاش دعوه بالترتيب بالمذكور في السطر اللي قبلها لان المساق اليه مختلف اللي في السطر اللي قبلها مسوق على لانه بيتكلم على تعريفه وده مسوق لانه بيتكلم على ما يحترز به عنه بالترتيب صح؟ أيوة ده مش شرح ده احترازات ده مخرجات التعريف هو شرح خلاص شرح وخلص عند قوله في الرتبة دي شرح بيها آخر كلمة في البيت اللي هي ايه دون من طلب وقوله بالقول دون من طلب أي يعني يفسر يعني بيشرح كويس؟ وجد دون طالب في الرتبة نقطة ايه بقى اللي التعريف ده منع من دخوله فخرج بقوله ترك ايه الفعل يعني هو مولانا اول لما قال ترك احترز عن الفعل ما هو الامر طلب فعل والنهي طلب ترك فطلب فعل اخرجت الترك وطلب ترك اخرجت الفعل ده محترز وبقوله وخرج بقوله قد وجب ما لم يجب هو المفروض يقول كده يعني ويريحنا ايه هو اللي ما لم يجب ده ايه هو اللي ما لم يجب ده المكروه النهي المكروه مش النهي المكروه المكروه النهي المتعلق بمكروه بمكروه النهي ده المنهي عنه هو اللي اسمه مكروه مش النهي اللي اسمه مكروه يبقى يخرج ايه المكروه المنهي عنه على سبيل الكراهة طب الكراهة دي تقتضي ايه تقتضي جواز الاقدام انه فيه نوع اذن بان يجوز له الفعل لو انت ارتكبت المكروه ما فيش اسم عليك وما دام ما فيش اسم يبقى الشرع اذن لك ان تفعلي في قدر مشترك بين الواجب والمستحب والمباح والمكروه عندنا الاحكام خمسه واجب ومحرم ومكروه ومندوب ومكروه ومباح شيل المحرم يتبقى لنا ايه الواجب والمندوب متعلقات الحكم يعني على سبيل الايه على سبيل خلينا في الحكم نفسه بلاش نقول الواجب الوجوب عشان بالدقه عندنا الوجوب والندب تحريم الكراهة الإباحة شيل التحريم هيتبقى لنا ايه الوجوب والندب الكراهة والإباحة ايه القدر المشترك بين الأربعة دي الإذن بس مع وجود زيادة في بعض هذه الأشياء. فالواجب مأذون فيه. يعني إيه مأذون؟ يعني الشرع سمح لك الإذن، يعني السماح، السماح بالإقدام. الشرع سمح لك أن تفعله وألزمك به، يعني في سماح وزيادة. طب المندوب، الشرع سمح لك أن تفعله ودعاك إليه لا على وجه الحتم. طب المكروه، الشرع سمح لك أن تفعله مع أرجحية الترك. طب المباح، الشرع سمح لك أن تفعله بس ما فيش أرجحية للفعل ولا للترك، لكن المحرم لم يسمح لك، هو ده الوحيد اللي ما فيهوش إذن. الإذن مشكك في الأربعة، لأن أفراده فيه متفاوتة قوة وضعفا. مش المشكك، قلنا ما تفاوتت أفراده فيه قوة وضعفا، فهو كالمشكك، عشان نكون إيه يعني يعني يعني في دقة، كالمشكك. لأن الإذن في المباح مش هو الإذن في الواجب، مش بنفس القوة والدرجة، مش هو مش بنفس قوة حركة. عارف المشكك مش كده في المنطق، مش هو درجة الإذن في المكروه، مش هو وهكذا. اختلف الإذن يعني بالقوة والضعف، اختلف الإذن بالقوات والضعف، فهو كالمشكك. أنا مش عايز أقول مشكك لأن ما بحبش أطلق، لأن كل الكلام ده فيه الشأن فيه إنه يكون من الإطلاقات على الحوادث، واخد بالك؟ فأنا إيه مش عشان إحنا هنتكلم على الخطاب القديم وكذا، فيعني نقول كاه أحسن يعني. وقد يصح إن إحنا نقول مشكك، بس عايز تأمل، بس يعني إيه تحرزا نقول كالمشكك، زي ما بيقولوا كده كالجن. طب هو انت في حاجه لسه معاكي لسه؟ قولي لي بس سؤال هتبدأيه، ما هنمشي منها لو انت فاهمه. طب هو مولانا كده عليا الطلبات بالثلاثه. هو الشيخ عملكم مفترضات التعريف. ايوه، اول شيء واتقلنا استدعاء الفعل بصيغة لا تفعل، واخرجنا محترضات التعريف. احنا وصلناش المغرب على فكره، قولي بس عشان احنا نصلي. بعدين هو اتقال بالقول ممن كان دون الطلب، كمان هم عم يخرج عميل. فين يا بنتي؟ هو بترتب يعني كترتيب باب الامر. استنى محمود، انا عايز هي اللي تقول. فين يا علا؟ هلا بالبدايه الشيخ كان عم يخرج محترزات التعريف في قوله مما استدعاء تركين، اخرج لنا يعني غير صيغه لا تفعل. طيب بعدين، طيب لما قال لا مش مش مش, مش اخرج لنا صيغه لا تفعل، استدعاء تركين اخرج لنا الفعل. اهي قصدي. طيب ماشي، ما عدا صيغه لا تفعل. بعدين قال وقوله بالقول ممن كان دون من طلب، هو ابتدى كمان هون يعطينا محترزات التعريف. لا ده هنا بيشرح، طالما قال اي يبقى بيفسر، مش اي تفسيرية. نعم ده بيفسر بيشرح، بيقول قولنا تعريف معناه كذا، قولنا استدعاء ترك معناه كذا، قولنا قد وجب اللي هي كانت افترضناها سقطة دي معناه كذا، قولنا بالقول معناه كذا، قلنا من ممن كان دون من طلب معناه كذا. خلاص خلصنا المعاني. طب يا ترى القيود دي اللي عمال يزودها في التعريف اخرجت مين؟ مين اللي احترز بذلك بتلك الالفاظ عنه؟ كلما زادت القيود قل الموجود، كلما زاد المفهوم قل ما سبق. فين المحترزات؟ طيب احترزنا عن قلنا استدعاء ترك، ها؟ نعم. عن ما كان استدعاء فعل، ما هو استدعاء جنس في التعريف. خليني بقى من الكتاب. النهي استدعاء، استدعاء دي تجيب استدعاء فعل واستدعاء ترك، فلما اضيف قيد فعل ترك تخرج ما كان فعلا. طب استدعاء ترك ممكن يكون استدعاء ترك متعلق على سبيل الحسم واستدعاء ترك لا على سبيل الحسم. فقال لك لا ده استدعاء ترك قد وجب. وجب ايه؟ وجب تركه وجب التحفظ عنه فيخرج المكروه. ماشي؟ او الكراهة. استدعاء ترك قد وجب بالقول. طب ما استدعاء الترك الواجب ده ممكن يكون بالقول وممكن يكون بالإشارة أو بالفعل أو بالخط. أكتب لك كده أو أعمل لك كده. شوفي دي حتى مع تخطيبة الحاجبين دي يعني قرينة على إن إياكي. فراح قال لك بالقول، راح مخرج إيه؟ ما كان ليس بالقول. طب ما ده قد يتأتى طلب الترك الواجب بالقول، ممكن يتأتى من الأعلى للأدنى أو من الأدنى للأعلى أو من المساوي للمساوي. فقال لك لا، حط قيد أخير إن طلب الترك الواجب بالقول هذا لابد فيه من علو النهي عشان يسمى كل ده، عشان يسمى نهيا. دي مراعي من الناس دي جماعة التعليم في البيت. ماشي رحمه الله. فبيقول لك ايه؟ فخرج اهو هيبتدي يقول لك المخرجات بقوله ترك نقطة بالتنوين نقطتين فوق بعض الفعل فاصلة، وبقوله يعني خرج بقوله قد وجب نقطتين فوق بعض بألا يجوز له النهي الفعل على في سقط برضه هنا. انا بقول ممكن يكون السقط وبقوله قد وجب ما لم يجب بألا يجوز له الفعل النهي النهي برضو على سبيل الكراهة. يعني هنا برضو اظن هكتب كده لعل هنا سقطا ايضا. يقدر بقولنا ما لم يجب. ماشي؟ بألا يجوز لا لا لا لا ما فيش سقط ولا حاجه لا على سبيل لا ثواني يا محمود. وبقوله قد وجب قول يا محمود هنا في الامر واجب قوله واجب اخرج ما لم يكن واجبا بان جوز نفس الكلمه برضه بألا يجوز له الفعل. اه. يبقى كان الصفة لأخرج ما كان واجبا. يبقى هنا أخرج ما كان ليس واجبا. ما كان صح؟ يا ابني قد وجب هيخرج ما كان واجبا ازاي؟ هناك قد وجب أخرج ما لم يكن واجبا. اللي هو عشان بنتكلم عن النهي. هنا بنتكلم عن النهي هيخرج الفعل. قد وجب أخرج ما كان واجبا. بألا يجوز له الفعل. فين دي؟ يا ولاد في الأمر. ايوه في الأكل الصفحة. واجب. واجب. وقولي واجب أخرج ما لم يكن واجبا. بأن جوز الفعل. وقوله واجب استدعاء فعل واجب اخرج ما لم يكن واجبا ده الامر. طيب هنا واجب وقوله قد وجب اخرج ما كان واجبا وان كمل بقى هنا استدعاء ترك لا ايه مولانا ايوه هنا ده في الامر ماشي ان استدعاء فعل واجب هيخرج استدعاء الفعل غير الواجب. تمام. هنا استدعاء ترك لما قد وجب هيخرج استدعاء الترك الذي لم يجب اللي هو المكروه اللي هو متعلق المكروه. وبقوله قد وجب يخرج به ما لم يجب. واللا دي تبقى زياده. لا دي اهو بعد بان لا معنيش لا خالص. وبقوله قد وجب بان ايه بان يجوز بان يجوز انت عندك بان يجوز على طول ده صحيح. بان يجوز الا بان يجوز ده مستقيم. ايوه مستقيم احنا عندنا لا مش طبعا ثواني وبقوله قد وجب بأن يجوز له الفعل يبقى مفيش اصلا بقى ايه ساقط ولا غيره هي لا دي اللي زياده بس بأن يعني يجوز له بأن يجوز له الفعل الفعل كده يبقى فعل له الفعل المنهي بقى مولانا المنهي على سبيل الكرم يجوز له الفعل المنهي على سبيل الكراهه يا غول عندي بقى حته زياده تاني ايه بان يجوز عندنا دي يعني مش كراهه بقى ايه تكرارها تاني عايز ياكد مثلا بان يجوز ما هو العبارات العبارات شكلها مش تمام ولا المطبعه اللي لخبطت وليكن مشيها المطبعه هذه مظبوطه بان يجوز له الفعل المنهي على سبيل الكراهه يعني مش جواز مستوي الطرفين مش جواز مستوي الطرفين اللي هو بتاع الإباحة ده جواز طرف طلب الترك فيه أرجح. افتكرت أيام ما كنا بنقرأ تشنيف المسامع مع الشيخ علي لا المطبوعة مليانة بلاوي كنا بنقعد برضو كنا نخبط دماغنا في الحيط عشان نوجه العباره ونحلها. الله يرحمه وكان الشيخ يقول لك عايزين نشيل يقول لك توراه محرفه لا يقول لك عايزين نشيل نشيل الاثنين اللي حصلنا اللي على الكتاب دول لما كان يزهق في الايه كان فيها عبارات كده حصلنا كنايه على تصرفه الله يعني عشان ما يقولش الاثنين الحمير طب بيمشيها حصنا يا حصنا اشرف من القمار الله يرحمه الدكتور عبد الله كان راجل طيب. نعم. راجل خلوق راجل طيب. متواضع. بس هو السقط في الكتب المطوله ده بيكون اسهل من الكتب الصغيره. هو ساعات مش سقط ساعات تحريف، يعني الشيخ شوقي اتصل بيا الصبح يقول لي ايه؟ في عباره في كتاب من كتب الملكيه من تواضعي يعني. العباره مشكله جدا، قلت له ايه يا مولانا؟ قال لي بيقول كذا كذا كذا كالزنا فإنه من المسابقات من الموبقات خلاها مسابقات بيقول لي ايه الزنا من المسابقات دي فتأملت ايه اقرب كلمة للمسابقات قلت له يا مولانا اكيد اصلها الموبقات فقعد يضحك وفرح جدا يعني فخلى الزنا من المسابقات وهو من الموبقات ظاهر يعني بس ممكن برضو يعني ساعات الواحد بيقف احيانا اتجاه الذهن وال في حاجات واضحه برضو قول يا مولانا عشان نقف بقى قال وبقوله بالقول وهو اللفظ الدال عليه بالوضع من صيغه لا تفعل كما علمت الطلب بالاشاره ونحوها كما تقدم من مخرجات المخرجات دي كما تقدم في الامر وما هناك يأتي هنا شكراً. ما يناسبه منه مثل عدم اعتبار العلو والاستعلاء إلا أن النهي المطلق مقتضٍ للفور والتكرار فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الأزمان فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الأزمان لأن الترك المطلق ايوه تمام هو ظاهر كلام النظم اشتراط العلو وهناك الشارح قال لا لا يشترط علو ولا استعلاء صح ما هو هناك بيقول لك ايه اهو وانما يعتبر بها الناظم العلو وده مذهب فلان وفلان واختار البيضاوي عدم اشتراطهما العلو والاستعلاء في الامر فهنا برضو ظاهر كلام النظم الاشتراط العلو بس هي الشيخ في الحتة دي ما كانش نايم الشيخ الشرح ما كانش يغلب ما كانش نايم كويس عشان قال وما هناك يأتي هنا لا في اختلاف علشان ظاهر عبارته هنا يوهم ان الشيخ لا يعتبر العلو والاستعلاء كان الاصول انه ينبه ان ظاهر العبارة برضه يعتبر العلو وانت اختار بقى هو عشان نقل فنقل بقى تمام صدق نكتب يا سيدي بقى التعليق ولا حاجة اقول ظاهر كلام الناظم اشتراط العلو انا حتى سبحان الله كاتب اهو كاتب في الهامش على المختار اكتب على المختار وان اقتضى تعريف الناظم والجويني اعتباره على المختار يعني عند الشارح عند قوله مثل عدم اعتبار العلو والاستعلاء ظاهر كلام الناظم على المختار اكتب بقى في الهامش اي على المختار عند الشارح يعني على المختار وان اقتضى تعريف الناظم والجويني اعتباره عند الشارح على المختار عند الناظم عند الشارح عند الشارح وان اقتضى تعريف الناظم والجويني اعتباره طب يلا مولانا قال الا ان النهي المطلق مقتضي للفور والتكرار مقتضي يعني مستلزم فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الازمان لان الترك المطلق ده بخلاف اللي قلناه في ايه في الامر قلنا لا يفيد ايه فورا ولا تكرارا لكن النهي لابد فيه من الفور والتكرار يعني استمرار التلبس بالكف ها فيجب الانتهاء في الحال واستمرار الكف في جميع الازمان لان الترك المطلقة انما يصدق بذلك انا كاتب في الهامش فهو يقتضي انتفاء الحقيقة على سبيل الاطلاق فكأنه قال لا توجد الحقيقة في وقت من الاوقات فهو في قوة السلب الكلي اكتب في الشيخ عند قوله ايه انما يصدق بذلك عامل هامش انا فكاتب فهو يقتضي الترك يعني او النهي الترك فهو يقتضي انتفاء الحقيقة على سبيل الاطلاق او النهي النهي هو اللي يقتضي وهو يقتضي انتفاء الحقيقة على سبيل الاطلاق فكأنه قال لا توجد الحقيقة في وقت من الاوقات فهو في قوة السلب الكلي في بقى حتة كده هنا لطيفة احنا هنقف هنا النهاردة بس في حتة لطيفة كده ارجعوا سطرين في الحتة بتاعت ايه في الحتة بتاعت المحترزات دي وبقولنا قد وجب اللي قاعد يعيد ويزيد فيها دي ها رحمه الله وبقوله قد وجب انت عندك بأن يجوز صح هنا بقى الراجل ده ده اوتار كان قد وجب هي تمشي برضو على النسخة دي تنفع اللي هو بيقلة بيقلة يعني عند فضلتك تنفع على ما وجهناه ودي تمشي لو اعتبرنا ان بيقلة يجوز له الفعل دي جملة اعتراضية تعالى كده نشوفها وهقولك شيلها خالص من السياق ماشي وبقوله قد وجب النهي يعني خرج بقوله قد وجب النهي على سبيل الكراهة بأن يجوز له الفعل ويبقى بأن لا يجوز له الفعل دي جملة اعتراضية بيان لإيه قد وجب يعني قد وجب بأن لا يجوز له الفعل خرج به إيه خرج به النهي على سبيل الكراهة أو تبقى بأن يجوز له الفعل المنهي على سبيل الكراهة بس اللي حضرتك وصلت لها دي افضل انت عندك المنهي ولا النهي لا ما احنا انا كان عندي النهي يعني نقدر نمشيها كده ولا نمشيها كده وبقوله قد وجب النهي على سبيل الكراهة بأن يجوز له الفعل اما كلمة بأن لا يجوز له الفعل بقى. طب ليه ما هو ايه هو الترك الذي قد وجب عدم جواز الفعل يقتضي عدم جواز الفعل بقوله قد وجب بأن لا يجوز له الفعل قد وجب تركه فلا يجوز لك الإقدام عليه مخرج لإيه مخرج للنهي على سبيل الكراهة يبقى دي بقى جملة اعتراضية هو الشخص اللي هو بتاع دي أول فايدة أشوفها لرهائب التقريرات يا شيخ مصطفى أنا أصلحها هو عاملها بعلامة الترقيم أصلح هنا بقول بأن لا يجوز العبارة ممكن تتوجه لو أثبتنا أنت عندك بأن يجوز بأن يجوز لازم هنعمل حتة في المنهي لازم هنصلح العبارة ولو زي ما عندي لا يجوز يبقى هتمشي على طريقة الجملة الاعتراضية فاهمة؟ بذمتك إيه مش فاهمة يا بنتي؟ طبعا أنا شايف إن احنا نطلع المغرب عشان خلاص فاضل دقائق وهقول لك دي وايه ونفض الموضوع مش همشيه غير وانت تقولي ده انا تمام هو ده مطلع فين هو ده ايه هو ده هو ده بس هو ده انا عامل حاشيه مين ده مش تحقيق ولا حاجه الاخ الشاوي ده مش عارف انا شفت كتاب في خان كده قلت حاشيه على الكتاب كويس انا هندرسه واكلمها فشوف لقيته يعني سبحان الله لأنه لم يفعل شيء عمل يدرج للأعلام والمتصل مش هيدا بس تركيه بس تركيه بس هنكتب الحشد